الحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو بسم الله الرحمن لا إله إلا هو إليه المصير وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب

ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد اقتحم وما أدراك ما العقبة والذين كفروا بآياتنا

هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا مولينا فانصرنا على القوم